الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا حي هلا بالنبراء والنبيلات في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة الشاط الساعة لشيخنا النبيل الحبيب الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق المغري، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. وقبل أن أترك المقام لشيخنا، فأعلم أن البعض يسأل عن تسجيل اللقاء الماضي، اللقاء العاشر، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى سينشر الليلة كذلك مع تسجيل اللقاء الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونعتذر على هذا التأخير في النشر. المقام لكم شيخنا، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. عليكم أحسن. قلتم حفظكم الله في الأشراط الكبرى: ثم ابن مريم من الأعلام ينزل عدلا حكما بالشام، وذا لدى المنارة البيضاء مع ملكين من علو جائي، فإن يرفع رأسه تحدرا منه جمان أو يطاطئ قطرا، يموت من نفسه من كثرا ومنتهى نفسه حيث يرى، فيقتل الخنزير والصليبا يكسره ويضع الحروب، ويرجع السلم إلى الأنام وليس يقبل سوى الإسلام، يحكم بالسنة والقرآن متبعا نبينا العدنان، يشيع في زمانه الرخاء وتذهب الشحناء والبغضاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ثم ابن مريم من الأعلام. الأعلام جمع علم، والعلم العلامة والأمارة. فنزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان من علامات الساعة وأشراطها الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولما ضري ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. والمقصود أن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة. ويدل لذلك قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وإنه لعلم للساعة، أي علامة وأمارة على الساعة. وأخرج الإمام أحمد وحسن إسناده محققوه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ويدل لذلك أيضا من القرآن قوله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، بعد أن أبطل سبحانه تعالى ما ادعته اليهود من قتل عيسى عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أهل الكتاب أحد إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام حين نزوله في آخر الزمان قبل موت عيسى عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون عيسى عليه السلام شهيدا عليهم بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه وهو حي الآن وهو في السماء، وسينزل قبل قيام الساعة. وأما قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فالمعنى: إني قابضك من الأرض تاما مستوفيا لمدتك فيها من غير موت، ورافعك ببدنك وروحك إلي، ومنزهك من رجس الذين كفروا بك، ومنجم لك من مكرهم. وأما أدلة السنة على نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان فكثيرة متواترة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وفي رواية ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية، بأن المراد بها نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب به. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. وفي مسند الإمام أحمد وصححه محققوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. العلات الضرائر، أي أنهم إخوة من الأب وأمهاتهم شتى، والمقصود أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. قال: وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن نبي بيني لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى عليه السلام، وأجمع عليه المسلمون، وذكره أهل السنة في كتب العقائد. وقد تلمس العلماء حكما لنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان دون غيره من الأنبياء، ومن أقوى ما ذكروه وجهان. الوجه الأول: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى كذبهم، وأن عيسى عليه السلام هو الذي سيقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. والوجه الآخر: أنه ينزل مكذبا للنصارى في دعواهم أن عيسى ابن الله تعالى الله، وأن عيسى ثالث ثلاثة، وأنه صلب لتكفير خطايا أتباعه، فينزل مكذبا ذلك ومبطلا دعاويهم فيه وفي أمه، فيكسر الصليب الذي جعلوه علامة على موته، ويقتل الخنزير، ويهلك الله الملل كلها في زمانه، فلا تبقى إلا ملة الإسلام. ثم قال: ينزل عدلا حكما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وفي رواية المسلم: حكما عادلا. وفي رواية له: إماما مقسطا وحكما عدلا. ثم بين مكان نزوله فقال: بالشام، وذا لدى المنارة البيضاء. ثم بين صفة نزوله فقال: مع ملكين من علو جائي، فإن يرفع رأسه تحدرا منه جمان، أو يطأطئ قطرا، يموت من نفسه من كفرا، ومنتهى نفسه حيث يرى. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله بالشام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وعليه مهرودتان، المعنى أنه يكون لابسا مهرودتين، وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل عيسى عليه السلام وقت إقامة الصلاة، يصلي خلف أمير تلك الطائفة. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديثه الطويل في ذكر الدجال ثم ذكر نزول عيسى عليه السلام قال: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد أنه يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن، فالذي يتحدر منه ماء. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، أي يطلب عيسى عليه السلام الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثم قال: فيقتل الخنزير والصليب يكسره ويضع الحروب. هذا من أعمال عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان، وسبق حديث الصحيحين: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، في رواية ويضع الحرب. قال: فيقتل الخنزير، ومعنى يقتل الخنزير أنه يأمر بقتله مبالغة في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته، ففي قتله تكذيب للنصارى في دعواهم أنه حلال في شريعتهم. ثم قال: والصليب يكسره. والصليب عند النصارى علامة على صلب عيسى عليه السلام وموته، ففي كسر الصليب إبطال لدعواهم وكشف لزيفهم وتكذيب لهم في دعواهم أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه صلب. ثم قال: ويضع الحروب، ويكون وضع الحرب بعد قتل الدجال ومعه من اليهود وبعد موت يأجوج ومأجوج، حيث يؤمن أهل الأرض جميعا. أخرج النسائي وهو في السلسلة الصحيحة عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح، وزعم أقوام ألا قتال، وأن قد وضعت الحرب أوزارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال، وإنه لا تزال من أمتي أمة يقاتلون في سبيل الله، لا يضرهم من خالفهم، يزيغ الله قلوب قوم ويرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام ويضع الحرب، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن زمان عيسى عليه السلام وتضع الحرب الحروب أوزارها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وقال ابن كثير إسناده جيد قوي صالح، قال: ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل. والمناجل جمع منجل، وهي حديدة يقضب بها الزرع، والمعنى أن الحرب تضع أوزارها ويشتغل الناس بالحرث والزراعة. لذا قال بعد ذلك: ويرجع السلم إلى الأنام وليس يقبل سوى الإسلام، عند ابن ماجة وهو في صحيح الجامع الصغير: وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها. وفي مسند الإمام أحمد وصححه محققوه: ويدعو الناس إلى الإسلام، أي يدعو عيسى عليه السلام الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. والفعل رجع في قوله ويرجع السلم إلى الأنام، الفعل رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فتقول: رجعته عن الشيء، أي رددته عنه، وتقول: رجعه ويرجعه. وهذيل تعديه بالهمزة فتقول: أرجعه ويرجعه بضم حرف المضارعة. ولغة تعديته بنفسه هي الفصحى، وبها جاء القرآن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فرجعناك إلى أمك ترجعونها إن كنتم صادقين. وفي رواية مكان ويضع الحرب ويضع الجزية، والمعنى أنه لا يقبل الجزية، معنى ويضع الجزية أنه لا يقبل الجزية ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتال. فمشروعية الجزية في شريعتنا مقيدة بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مبين للنسخ بقوله لنا: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. ثم قال: يحكم بالسنة والقرآن متبعا نبينا العدناني. إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بشرع جديد، بل يكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن دين الإسلام خاتم الأديان وهو باق إلى قيام الساعة لا ينسخ. فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال وليد بن مسلم أحد رواة الحديث: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يحكم بالسنة والقرآن متبعا نبينا عدناني. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. وهذا الإمام الذي يصلي عيسى عليه السلام خلفه هو المهدي كما سبق. وفي صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي، مع أن عيسى عليه السلام أفضل منه والمهدي فرد من أفراد هذه الأمة، في ذلك دلالة على أن عيسى عليه السلام نزل تابعا لنبينا حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يشيع في زمانه الرخاء وتذهب الشحناء والبغضاء. زمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، تذهب فيه الشحناء والبغضاء، يرسل الله فيه المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها ويفيض المال. في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم وهلاكهم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقاوي الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها أي بقشرها، ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه في زمن عيسى عليه السلام بعد هلاك الدجال ويأجوج ومأجوج، قال صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. وفي المسند أيضا، وقال ابن كثير إسناده جيد قوي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتذهب حمة كل ذات حمى، أي يذهب سم ذوات السموم، وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقرة فلا يضرها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن القلاص. القلاص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قال النووي معناه أن يزهد فيها أي في الإبل ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب. انتهى كلامه. وأخرج أبو بكر الأنباري في حديثه وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. نعم. أحسن الله عليكم. أنتم حفظكم الله في صفة المسيح عليه السلام من وصفه الوارد سبط الشعر، أحمر رجل وعريض الصدر، آدم جعد ربعة في الناس كأنما خرج من ديماس، يمكث 40 في الأنام وقيل 7 من الأعوام. أحسنتم بارك الله فيكم. من وصفه الوارد سبط الشعر، أحمر رجل وعريض الصدر، آدم جعد ربعة في الناس كأنما خرج من ديماس. هذان البيتان في وصف عيسى عليه السلام. قال: من وصفه الوارد سبط الشعر أي مسترسل الشعر غير جعد، أحمر، والأحمر عند العرب الشديد البياض مع حمرة، رجل يقال رجل الشعر، ورجل الشعر أي شعره بين السبوطة والجعودة، وعريض الصدر أي متسعه، آدم أي أسمر، وهذا يخالف ما تقدم من وصفه بالبياض مع الحمرة، جعد، والجعد من الشعر خلاف السبط، يقال جعد الشعر أي في شعره تتنن وتكسر، وهذا يخالف ما تقدم من وصفه بالسبوطة، ربعة في الناس أي بين الطول والقصر ليس بالطويل ولا بالقصير، كأنما خرج من ديماس، الديماس الحمام، والمقصود وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه. وهذه الصفات كلها قد صحت بها الأحاديث، والإشكال هو في صفتين: في لون بشرته وفي صفة شعره. أما لون البشرة فقد وصف بالبياض والحمرة ووصف بالأدمة ولا تعارض، فأدمته خفيفة، الأدمة هي السمرة، فأدمته خفيفة صافية تقرب من البياض والحمرة، جمع بينهما بهذا القرطبي والنووي. وأما صفة الشعر فقال النووي في شرح مسلم: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. انتهى كلامه. ولا مانع من أن يكون صفة للشعر، فإن الأكثر في الجعودة أن تكون صفة للشعر، فيجمع بين وصف شعره بالجعودة ووصفه بالسبوطة بأنه بينهما، بأنه بين الجعودة والسبوطة، ويؤيده أنه وصف بأنه رجل الشعر، ومعنى رجل الشعر أنه بين السبوطة والجعودة. وأما أدلة هذه الصفات ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى فنعته، إلى أن قال: ولقيت عيسى فنعته فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر، وذكر عيسى عليه السلام. وفي رواية لمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر. ثم قال: يمكث 40 في الأنام، وقيل 7 من الأعوام. هذا البيت في مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقيل يمكث 40 عاما، وقيل يمكث 7 أعوام. فمن قال إنه يمكث 40 عاما استدل بما أخرجه أحمد وأبو داود وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. واستدلوا أيضا بما أخرجه أحمد في المسند وحسن إسناده محققوه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. ومن قال إنه يمكث 7 سنين استدل بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الروايات، فقيل إن رواية 7 تحمل على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل أن يرفع إلى السماء، وكان عمره حين رفع إلى السماء 33 سنة، فيكون مكثه في الأرض 7 سنين، والأربعون هي مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وهي 33 سنة، مع مدة مقامه في الأرض بعد نزوله وهي 7 سنين، مجموع ذلك 40 سنة. لكن قال السفاريني في دوامع الأنوار البهية عن الجمع السابق، قال: وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة رضي الله عنها. ووجه ما قاله السفاريني أن حديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن عيسى عليه السلام يمكث 40 سنة بعد نزوله. قال: فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. فهو صريح في أن عيسى عليه السلام يمكث 40 سنة بعد نزوله. أما رواية 7 سنين فليست صريحة في أن مكث عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى وفاته 7 سنين، بل أظهر ما تحمل عليه أن تكون 7 مدة بقاء أهل الإيمان بين وفاة عيسى عليه السلام ومجيء الريح التي تقبض أرواحهم. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة، يكون قوله هذا للمدة التي يمكثها الناس بعد وفاة عيسى عليه السلام وقبل الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لأن عيسى عليه السلام لا تقبض روحه بالريح، وإنما يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ويبقى أهل الإيمان بعده 7 سنين، ثم يرسل الله الريح التي تقبض أرواحهم فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وبهذا يزول الإشكال بين الروايات ويندفع التعارض. لذا صدر بالقول بأنه يمكث 40 عاما، وذكر 7 بصيغة التمريض. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. شيخنا، قد يكون مما يجمع به في أقوال صفة شعره عليه السلام أن السبوطة راجعة إلى الماء عند نزوله، إلى الماء الذي في شعره، فوصف بالسبوطة حينئذ. وإلا فهو رجل الشعب. فإن قيل أيضا وصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه في الطواف بأنه أيضا سبط الشعب، فقد يكون هذا راجعا إلى التلبيد وتلبيد الحاج، وإلا فأيضا فهو رجل الشعب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن يقول اختم عني. جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم ونفع بكم وتقبل منكم، واللهم صل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.